إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحدثني الثقة عمن حدثه من أهل الثقة من إحدى قرى الجنوب أن جماعة من الفلاحين الذين فسدت فضائعهم وتلوثت فطرتهم كانوا يجتمعون في كل عشية فيتوترون على سرقة البر، فإذا ما استتمت سرقتهم لما يسرقونه قاموا بشيه ثم يطعمونه لا هنيئا ولا مريئا. فأما أحدهم فكان أجشعهم جشعا وأكثرهم حرصا وأشرهم شراهة وأكثرهم تعبيرا عن استلذاذه بمطعومه من الحرام. فلما رأت منهم جماعته ذلك تعاهدوا فيما بينهم على أن يسرقوا من حقله هو من غير علمه، فصنعوا ذلك وأتوا إلى قد سرقوه من حقله فتوتروا على شيه فأطعموه منه فلم يستلبه، وأنكره شر إنكار. ثم أقبل عليهم فقال: إن هذا المسروق في هذه الليلة ليس بمسروق من بعيد، لأني لا أجد له حلاوة في فمي ولا أحس له بطعم على لساني ولا في حسي، وأنتم قد أتيتم بهذه الذرة من حقلي. فقالوا: ومن أدراك؟ قال: أخبرني بذلك من لا يكذب علي وأدراني به شيطاني. أو معنى ما قال: ألست ترى في فساد ملكات هذا الرجل شرحا عصريا لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله وإذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب؟ فلما فسد قلب هذا الرجل فسدت حواسه وفسدت مداركه حتى يومه لا يستطيع الحلال ولا يستلذه، وإنما يستطعم الحرام ويستلذه لفساد ملكات نفسه، حتى إنه لا يجد لما أتي به من ماله هو طعما ولا مذاقا ولا يحس به في فمه، ولكنه يجد استلذاذا غريبا يعبر عنه بشتى المقولات بما هو مسروق يطعمه من حرام، وما ذلك إلا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، وفسدت ملكاته، وفسدت حواسه، وفسدت جوارحه، إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فاللهم أصلح قلوبنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. إلا أن الناس مهما كانوا مجرمين فطرهم الله رب العالمين على احترام القيم وعلى تقديرها، وهذا مثلا مضروبا لعلك على ذكر منه، وهو ما قيل فيه أن ثلاثة من المنحرفين يعاقرون أم الخبائث ويتوفرون على كل ما حرم الله رب العالمين، إلا أن اثنين من هؤلاء الثلاثة كانوا قد أغرقوا في الحرام إغراقا وتوغلوا في الباطل توغلا، وأما الثالث فكان على شفلة وكان يراوح بين حرام وحلال، لا يغرق في الحرام كإغراقهم ولا يسف في الباطل كإسفافهم. ثم إن أحد هذين الاثنين الذين قد تطابقا حرمة وخبثا خطب أخت أخيه، أخت صاحبه، وكانت موفورة الحظ من الجمال والملاحة وحسن الصورة والسيرة، وتصادف بقدر الله رب العالمين أن خطب الثاني الذي ليس على منهجه وليس مطابقا له في انحرافه، وإنما هو إلى الصلاح الأدنى وعن الفساد أبعد، لا يشاكله ولا يلائمه، وهذا المنحرف ينكر عليه ما يمكن أن يكون باديا عليه من أمارات الصلاح، وما يمكن أن يظهر منه من علامات البعد عن الصلاح، إلا أنه عندما يأتي أمر الشرف يظهر أمر قيمة القيم، وعند ذلك يفاضل هذا الرجل إلى أيهما يعهد بعرضه وإلى أيهما يسلم لحمه وعرضه، وعند ذلك تأتي المفاضلة الصحيحة ويدفع أخته ويرضى بخطبة الذي هو على غير شاكلته والذي هو أبعد عن الفساد منه، ويأبى أن يعطيها لمن هو مطابق له في شره وشروره وفي فساده وإفساده، وما ذلك إلا لأن الله رب العالمين فطر الناس على احترام القيم. وفي هذا العصر شاعت ظاهرة تعيير الناس الذين يلتزمون بالقيم، وشاعت القالة قالة السوء فيهم، وهي ظاهرة نفسية طبيعية، لأن الإنسان لا يحب أن يرى من هو متمسك بما لا يستطيعه هو، ولأن الإنسان قد فطر على أن ينازع من يمكن أن يدل بظاهره أو بمقوله أو بباطنه على عجز ينطوي عليه هو، وعند ذلك يحاول جاهدا أن يزيله حتى لا يرى فوقه فوقا، وحتى لا يرى لنفسه فوقا يعلوه، يحاول أن يزيله ويحاول جاهدا إن لم يستطع إزالته يحاول أن يفسد عليه ما عجز هو عن التمسك به، أو يحاول جاهدا عن تسفيه ما قد أتى به مما طعن في رجولته هو مما لم يقدر هو عليه، وذلك كله مذكور في كتاب الله رب العالمين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فهذا مصداق ذلك وهي ظاهرة نفسية طبيعية، لأن المجرم الذي يجد المؤمن الملتزم بالقيم أمامه يحس بعوار نفسه، ويحس أن سوءته قد أصبحت بادية أمام مجتمعه، ويحس أيضا بأن رجولته قد أصبحت مهتزة في نظر ذاته، وعند ذلك يأبى عليه انحرافه وإجرامه إلا أن يسمي الحق باطلا، وإلا أن يزيل الذي يدل بالتزامه بالقيم على ضعف الرجولة فيه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا انقلبوا إلى وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وهي صورة واضحة في كتاب الله رب العالمين لا تحتاج إلى شرح ولا إلى بيان، ويكفي أن تتأمل في هذه الآيات الكريمات العظيمات من كتاب الله رب العالمين لكي يدلك التأمل الصادق فيها بفتح عين القلب عليها وبإصغاء أذن القلب إلى وقعها بجرسها في النفس المستقيمة الطاهرة، ليدلك كل ذلك على صدق ما نقول من هذه الظاهرة النفسية الطبيعية. إلا أن الله رب العالمين فطر الناس في المنتهى على احترام القيم، والله رب العالمين له في خلقه شؤون. وإن كثيرا من الناس لا يعرفون للمنطق الصادق الصحيح في حياتهم وجودا، ولا يعرفون للعقل الصادق الصريح في أمورهم أثرا. وقديما قيل إن رجلا سأل رجلا: أيهما أسرع، أو أيهما ترى في نظرك، أو سأل سؤالا مبهما غامضا فقال: النخلة أطول أم القطار أسرع؟ فقال مجيبا على ذات المنطق من فوضوية العقل ومن عدم انتظام الفكر، لما سئل: النخلة أطول أم القطار أسرع؟ قال: الجوافة أحلى. وهكذا لا تجد رابطا بين هذه الأمور يمكن أن يجمعها بجامع صحيح، ولا أن يسلكها في سلك ينظمها هذا السلك نظما فيه. أيهما لا يقول كذلك، وإنما يقول: القطار أسرع أم النخلة أطول؟ يقول: الجوافة أحلى. وهذا منطق يمكن أن يكون سائغا عند من أذهب الله رب العالمين عقولهم، وقد تكون منة في بعض أزمان، فإن كثيرا من الخلق قد ابتلوا في هذا الزمان بنعمة التفكير. فنسأل الله رب العالمين أن يعصمنا من الجنون كما استعاذ منه النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جل وعلا أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجاء لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإيمان حي لا بإيمان ميت، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن فارقا عظيما بين أمرين، فأما أولهما فهو الإيمان النظري الذي يمكن أن يلوكه اللسان ويهدر به بين الشقين، والذي يمكن أن يستعرضه الإنسان على منبر، أو يدرسه الإنسان على كرسي، أو يتكلم به الإنسان في المحافل، أو يخطه الإنسان ببنانه بيراعه على قرطاس ميت غير حي. فهذا كله إيمان لم يصل بعد إلى رتبة الحياة، إلا أنه إلى ما غزي من حبة القلب بدماء العروق الصحيحة السوية نبضت فيه الحياة بقدر الله رب العالمين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الصبح يوما ثم أقبل على الناس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: وهم خير الخلق قاطبة بعد الأنبياء، اختارهم الله رب العالمين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوة لصفوة الصفوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما صلى الصبح أقبل على إخوانه من أصحابه عليهم الرضوان، ثم قال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرق. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبحان الله يا رسول الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. يقول راوي الحديث: ولم يكونا ثم، أي لم يكن أبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهما هناك في ذلك المشهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم صدق اليقين منهما، ويعلم أنهما إنما يغدوان إيمانهما بدماء القلوب، ويرويان شجرة الإيمان بتلك الدماء الذكية الزكية الطاهرة التي يبذلان بها لله رب العالمين في سبيله ما من الله رب العالمين به عليهما. فأما أحدهما فيتنازل عن ماله كله لله رب العالمين لما رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقة، فيقول له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك بعدما أتيت بكل هذا الذي أتيت به، ما أبقيت لأهلك؟ فيقول: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن عمر رضوان الله عليه فيأتي بشطر ماله، فيقول له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر، ما أبقيت لأهلك؟ فيقول: أبقيت لهم شطر مالي يا رسول الله. وكان عمر عليه الرضوان قد أتى بما أتى به من ماله قبل أن يأتي أبو بكر رضوان الله عليه بما أتى به. وفي نفس عمر أنه إن كان سابقا أبا بكر يوما فهو سابقه اليوم، إذ يأتي بشطر ماله. فلما جاء أبو بكر رضوان الله عليه بكل ماله وقال: أبقيت لهم الله ورسوله، قال: لا جرم لنا، لا أنافسك بعدها أبدا. وكان الصالحون قديما لأنهم يعرفون قيمة الإيمان ويعرفون الوسائل التي بها يزيد الإيمان فيحصلونها ويحرصون عليها، يعملون على وفق قانون جامع مانع، يقولون: من نافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، ومن لم تبكي عليه الدنيا فلن تضحك له الآخرة. وكانوا يقولون: إن الدنيا كنهر قالوت لا ينجو منها إلا من لم يشرب منها، أو من اغترف غرفة بيده، لا من شرب على قدر عطشه. الدنيا كنهر قالوت لا ينجو منها إلا من لم يشرب منها، أو من اغترف غرفة بيده ثم مر عابرا موليا ثم مضى. أما من شرب من الدنيا على قدر عطشه فهو هالك لا محالة. فرضوان الله على هؤلاء الذين قاعدوا القواعد وأصلوا الأصول من علمائنا السابقين عليهم الرحمة، يسيرون على نهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث المتفق على صحته مما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أدخل في الإيمان شعبة منه إماطة الأذى عن الطريق بتنحية حجر في سبيل العابرة السابلة المارين، وبتنحية شجر شوق يمكن أن يؤذي إنسانا أو حيوانا يمر في ذات الطريق. بل أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق على صحته بينما رجل يسير في طريق إذ وجد غصن شوك فيه فنحاه جانبا فشكر الله رب العالمين له فأدخله الجنة. فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماطة الأذى عن الطريق بجميع صورها وبجميع أشكالها وبجميع ضروبها. إماطة الأذى عن الطريق شعبة من الإيمان، فما بين النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، وإذا كان الأمر كذلك فكيف بالمحافظة على الطريق ذاته، وكيف بالمحافظة على البلد الذي فيه الطريق؟ إنه يكون أدخل في معنى الإيمان ويكون أنصق في باب اليقين من إماطة الأذى عن الطريق. إذا كانت إماطة الأذى بتنحية حجر أو شوكة أو ما يعرض للإنسان في طريقه مما يؤذيه بإلقاء ذلك جانبا عن هذه السابلة التي تمر فيه، إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فكيف بالمحافظة على الطريق ذاته؟ فكيف بالحماية للطريق نفسه من أن يعتدي عليه معتد فيغير عليه مغير؟ فكيف بحماية البلد الذي فيه الطريق؟ إنها تكون أدخل في معنى الإيمان وألصق بمبنى اليقين من إماطة الأذى عن الطريق. وكذلك الأمر يكون في دين الله رب العالمين. وإن الأمة التي تغزوها الفتن أمة قد فتحت صدرها لكي يغزوها المستعمرون، وإن بدء الأمر لا يكون إلا كذلك كما بين لنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بعث الله رب العالمين رحمة للعالمين، للعالمين جميعا، حتى للكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يجمع الله رب العالمين لما جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا على من كفر به عذاب الحياة وعذاب الآخرة، وإنما أمهل الله رب العالمين من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عذاب أليم في نار السعير، نسأل الله السلامة والعافية. وأما من كان قبل محمد من الأمم فإن الرسول كان يأتي إليه فإذا كذبوا أخذهم الله رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. فلما أن أرسل الله رب العالمين إلى عاد رسولهم الأمين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فذكرهم وأنذرهم وحذرهم وبشرهم ورهبهم ورغبهم فأبوا إلا الكفران، سلط الله رب العالمين عليهم الريح 7 ليال و8 أيام حسوما فجعلهم كأعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ولما كذبت ثمود المرسلين كما قال الله رب العالمين، لأن الأمة التي تكذب رسولا واحدا تكون مكذبة للمرسلين أجمعين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أخذهم الله رب العالمين لما كذبوا بالصيحة صاح جبريل عليه السلام فتقطعت نياط القلوب في الصدور فخروا خامدين هامدين. ولما كذب قوم لوط عليه السلام ما كان من الله رب العالمين على مقتضى السنة المسنونة في خلقه بعدما أنذرهم وحذرهم وأعذر إليهم وزجرهم وخوفهم، ما كان من الله رب العالمين على مقتضى سنته في خلقه إلا أن أرسل إليهم جبريل عليه السلام فرفع قرى المؤتفكات على ريشة من ريش جناحه ثم طار بها في عليا السماوات ثم قلبها، يقول الله جل وعلا والمؤتفكة أهوى. فما بين لنا ربنا تبارك وتعالى ان الله عز وجل لما ان امر جبريل عليه السلام فقلب قرى قوم لوط اتبع ذلك برجمهم بحجاره وللظالمين امثالها نسال الله السلامه والعافيه. ولما ان اتى فرعون واله على ابي موسى عليه السلام عاقبهم الله رب العالمين بما عاقبهم به من سنوات جذب مكحل مميت حتى رفعه الله رب العالمين عنهم بدعاء موسى عليه السلام، ثم اغرقه الله رب العالمين ومن معه ممن عتوا على امر الله رب العالمين، فالاجساد للغرق والارواح للحرق كما قال الله رب العالمين: مما خطيئاتهم اغرقناهم فادخلناهم نارا، كما بين لنا ربنا تبارك وتعالى ذلك في كتابه العزيز: مما خطيئاتهم اغرقوا فاصلاهم الله رب العالمين بالاغراق الذي هو في الماء نارا، وهو امر لا يقوى عليه الا الله رب العالمين. فالاجساد للغرق والارواح للحرق، والماء يؤدي الى النار وهو ضد يؤدي الى ضد لا يقوى على الجمع بينهما الا الذي خلقهما وهو الله رب العالمين. ولما كذب قوم نوح ارسل الله رب العالمين عليهم الطوفان فاغرقهم الله رب العالمين ومزقهم شر ممزق وللظالمين امثالها نسال الله السلامه والعافيه. واما امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والعالم كله امه محمد صلى الله عليه وسلم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله رب العالمين للانس والجن، للاحمر وللابيض وللاسود وللاصفر، للبقاع كلها زمانا ومكانا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فالعالم كله امه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حيث الدعوه، واما من حيث الاجابه فمن اسلم وتحرى رشدا، واما من اناب الى الله رب العالمين واسلم الزمام للنبي الامين صلى الله عليه وسلم فهذه امه الاجابه. الله رب العالمين لم يجمع على من كفر بمحمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ممن دعاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لم يجمع عليهم ما جمعه على الامم السابقه قبل محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم من امر الصيحه ومن امر الخسف ومن امر المسخ ومن امر الاغراق ومن هذه الامور التي بينها لنا ربنا في مصارع الغابرين. وما ذلك إلا إكراما لأفضل أمة وأكرمها على الله رب العالمين، إلا أن الله جل وعلا بين لنا أن عذابا سيحيق بهذه الأمة المرحومة متى ما خرجت على دين الله رب العالمين، ومتى ما عصت أمر النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث صحيح. فإن هذه الآية كما قال البخاري رحمة الله عليه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية جابر عليه رضوان الله رب العالمين على أبيه أنه لما أنزل الله جل وعلا قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم بأن يرجمكم بحجارة من السماء وأن يأتيكم عذاب كعذاب يوم الظلة للذين كانوا من أصحاب الأيكة مكذبين للمرسلين، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بوجهك. فأعاذه الله رب العالمين. ثم قال الله جل وعلا: أو من تحت أرجلكم، بأن يزلزل الأرض من تحت أقدامكم أو يفجرها براكين فتبتلعكم، كما هو الشأن إلى اليوم منذ حوالي 2000 سنة وما زالت قائمة شاهدة في دنيا الناس على مصارع الغابرين في مدينة من مدن إيطاليا تسمى بومباي. وهذه المدينة قد اجتاحها بركان يسمى ببركان كيزوف، ما زال حيا نابضا إلى يوم الناس هذا. والذين يذهبون إلى هناك بعد التنقيب على تلك القرية أو المدينة التي عمتها الرذائل منذ 2000 سنة في حوالي 2000 عام مضايا، كل ذلك أبقاه الله رب العالمين شاهدا. الذين يذهبون إلى هناك بعد الحفر والتنقيب مما صنعه الإيطاليون هناك، يدخلون فيرون النساء عاريات ويرون الكؤوس كأنما هي مترعات وكأنما صورت بالأمس، لأن الله جل وعلا لما فجر لهم البركان ونزلت الحمم ونزلت تلك المعادن المنصهرة عالية الحرارة جدا من قوة البركان، ورجمهم الله رب العالمين بسحب التراب فلم يستطيعوا خلاصا ولا فكاكا، ثم زحفت عليهم تلك المعادن المنصهرة فتجمدوا جميعا في أماكنهم، وما زالت آثارهم باقية وما زالت المدينة باقية كأنما هي بالأمس حية ناطقة شاهدة، ما زالت اليوم للذين يرونها آية ظاهرة على ما يفعله الله رب العالمين بالمكذبين وللظالمين أمثالها، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. نسأل الله السلامة والعافية. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بوجهك، فأعاذه الله رب العالمين. فلما قال الله جل وعلا: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهون أو هذه أيسر. في رواية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول راوي الحديث: ولو استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بربه منها لأعاذه، ولكن ما هو قدر الله رب العالمين، كما بين البخاري نفسه رحمة الله عليه في حديث سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحدى عوالي المدينة، فمررنا على مسجد بني معاوية، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى ركعتين، فصلينا معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أقبل على ربه فناجى ربه مناجاة طويلة. فلما أن فرغ من مناجاته قلنا: يا رسول الله، ما هذا الذي كنت تصنع؟ فقال: أما إني سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. وهو قدر الله رب العالمين في هذه الأمة: أما إني سألت ربي ألا يهلكها بالغرق فأعطانيها، وسألت ربي ألا يغرقها بسنة عامة أي بالجدب والقحط والمجاعة المهلكة لعموم الأمة فأعطانيها، فلم تهلك الأمة غرقا بالطوفان كما كان مع نوح عليه السلام وقومه، ولم يهلك الله رب العالمين بالجدب والمجاعة كما عاقب الله رب العالمين قوم فرعون لما كذبوا موسى عليه السلام، لم يهلك الله رب العالمين لا بغرق ولا بجدب، وإنما هي في 3 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسألت ربي ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها. وفي رواية لخباب بن الأرك رضوان الله عليه يقول فيه: وسألت ربي ألا يجعل بأسها بينها فمنعنيها حتى يكون بعضها يقتل بعضا ويسبي بعضها بعضا. فلم يسلط على الأمة عدو من خارج، كما بين ذلك حديث خباب بن الأرك رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه أحمد والنسائي والترمذي عن خباب بن الأرت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسألت ربي ألا يسلط عليها من غيرها عدوا يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها أن يجتاحها فيهلكها، في معنى ما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال فمنعنيها حتى يكون بعضها يقتل بعضا وحتى يكون بعضها يسبي بعضا كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه عقوبة أمة محمد متى ما خرجت على أمر الله رب العالمين وأمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أن يلبسكم شيعا يعني يفرقكم جماعات متناحرات وجماعات متقاتلات وجماعات متنازعات، وإلى فرق يأخذ بعضها بخناق بعض حتى يقتل بعضكم بعضا وحتى يسبي بعضكم بعضا، وكل ذلك بالذنوب. وإن هذه الأمة، هذه الأمة المصرية التي نحن نحيا على أرضها، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض ما قال فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضمنا: إن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. وإذن فكيف بالحفاظ على الطريق نفسه، وكيف بحماية البلد الذي يحوي الطريق؟ وإن أي محاولة للعبث أو للشغب أو لإثارة الفتن إنما هي في ميزان الله رب العالمين خيانة كبرى وجريمة عظمى في ميزان الدين الصحيح وعند العقلاء من غير المتدينين. فعلى كل مسلم يحب الله ورسوله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون أبعد الناس عن الفتن وعن إثارة الشغب، وأن يكون واضحا وضوح الشمس، وأن يكون ما يقوله في مجلسه الخير كما لا يقوله على منبر الكلام وبين الناس، لا يخفي سرا ولا يعمل في الظلام ولا في السراديب ولا تحت الأرض، وإنما يعمل في الوضوح جهارا نهارا، لأنه لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق. وكذلك يكون الشأن لمن أراد أن يكون بعيدا عن الفتن وبعيدا عن إثارة المنازعات. وأما من أراد أن يلبس الأمة بعضها ببعض وأن يذيق بعضها ذات بعض فإن له طريقا سوى الطريق، وإن على المرء أن يتقي الله رب العالمين كما بين لنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان شعبة من شعب الإيمان وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وإن من الحرص على زيادة الإيمان أن يميط الإنسان الأذى عن الطريق، لأنها شعبة يقتمصها، ولأنها فائدة يستزيدها، ولأنه إيمان يزيد به الإيمان في قلبه. فكيف بالحرص على الطريق ذاته، وكيف بالحماية للبلد عينه الذي تكتنفه الأخطار من كل صوب والذي تحيط به الأخطار من كل حدب، إذا ما أنزل الله رب العالمين على نباته فلا تفرقة هناك بين حاكم ولا محكوم، ولا بين مسلم ولا نصراني، ولا بين طائع وعاص، فالكل في سفينة واحدة تمخر بنا في بحر العباب، وإنها الآن لفي بحر الضباب. نسأل الله أن يهديها إلى سبيل الرشاد وأن ترسو بنا على مرتأ الأمان. وإن من أراد أن يخرق السفينة فإنما هو ملعون، والويل كل الويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها. أسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بهذه المعاني، وأن يجعلها دائما منا على ذكر، وأن يجعلها دائما بإزاء أعيننا، حتى نحافظ على أمن بلدنا وأمانها، وحتى نستطيع أن نعمل فيها على مقتضى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى لا يتمكن منها أعداؤها ممن هم على غير ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إخوان القردة والخنازير، وممن يظاهرونهم ممن لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. وإنك أخي الحبيب لعلى ثغر من ثغور المسلمين، فحذار أن يؤذى المسلمون من قبلك. إنك على ثغر من ثغور المسلمين، إنك على هوة من الهوة، فحذاري ثم حذاري ثم حذاري أن يؤتى المسلمون من قبلك. وإن الثورة الطائشة والثورة الجامحة والنظرة القصيرة التي لا تبصر إلا تحت الأقدام، التي لا تعي إلا شهوة الانتقام، والتي يتحول فيها الإنسان في كل ثم من أفواه الناس من حوله ناب، وفي كل يد من أيدي الخلق من حوله نخلب، وفي القلوب العلقم، وفي الألسن الصبر والبر. نسأل الله الله السلامة والعافية. إن الإنسان عند ذلك عندما يكون قصير النظرة، عندما يكون غير مدرك لأبعاد الأخطار المحيطة، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون منتميا لهذا الدين انتماء صحيحا، لأن الذي ينتمي لهذا الدين إنما ينتمي إليه على مقتضى العلم، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، وبوب لها البخاري عليه الرحمة باب العلم قبل القول والعمل. وأما مع ضحالة العلم ومع التسرع في الفتوى ومع التشدق بكل كلام ومع إثارة الفتن، فهذا منهج مرفوض في دين الله رب العالمين، ومن أتى به فإن له عقابا أليما. نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا برحمته. وقد جلس الأوزاعي عليه الرحمة، وهذا الأوزاعي الإمام رحمة الله عليه كان في مرتبة الأربعة الكبار من أصحاب المذاهب المتبوعة، إلا أنه لم يجد رجالا يحملون أقواله، كما كان الليث بن سعد رحمة الله عليه في مصر يقول عنه الشافعي ولم يره. لما جاء إلى مصر بعد وفاة الليث وسمع من أصحاب الليث: الليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم ينهضوا به، فوا حسرتاه ثم وا حسرتاه. عندما لا ينهض بالعالم السبتي، عندما لا ينهض بالجبل العلم الفضي أصحابه، وإنما يرفق نفايات ونكرات يضيعون علمه ويذهبون بأقواله هدر مدر، ويضيعونها فتذهب أدراج رياح. يقول الشافعي عليه الرحمة: إن ليث بن سعد عليهم رحمة والرضوان أفقه من ماله، ولكن تلامذته لم ينهضوا به. إن هؤلاء الأثبات كالأوزاعي عليه الرحمة الذي أفتى في 40,000 مسألة من حفظه عليه الرحمة، وقيل له: هل لا كتبت علمك؟ فقال وكان في سفينة: أما إني لو كتبت كل علم نقش على صفحة هذا القلب لما وسعته سفينتنا هذه، وكانت سفينة مترامية الأطراف. ومع ذلك جلس يوما يبكي بكاء مرة كأنما يبض بدل الدمع الدم من عينيه عليه الرحمة. فقيل له: لما تبكي يا إمام؟ فقال: ظهر في الإسلام أمر عظيم. فقيل: وما هو؟ قال عليه الرحمة: سئل اليوم رجل غير ذي علم فأفتي اليوم في دين الله بغير علم، وظهر في الإسلام حدث عظيم. فجعل الفتوى بغير علم حدثا عظيما في دين الله رب العالمين، يستوجب من مثل الأوزاعي أن يبكي على هذا الحدث العظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأن يبصرنا برشدنا، وأن يهدينا سبيلنا وصراطنا المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن دين الله تبارك وتعالى إنما جاء من أجل الائتلاف لا من أجل الاختلاف. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث رسولا من أجل التآلف لا من أجل التخالف. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الناس عندما ينشغلون بأمور نظرية لا تخرج إلى حيز التنفيذ العملي، ولا تترجم في واقع الحياة عملا يؤدى، وإنما هو كلام يخضب به الإنسان بين شفقيه هضبا ويلوثه بين أسنانه لوكا. أن الإنسان إذا كان كذلك ولم يحول كلامه إلى عمل، ولم يحول مقولته إلى فعل بالتزام فعلي بما يقول وما يدعو إليه، فهذا كله لا يزيد الناس إلا اختلافا. ولذلك لما قالوها في محضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واختلف الأنصار والمهاجرون بينهم عليهم الرضوان، وانتسب كل إلى راية عظيمة، من انتسب إليها فهو على فخر جليل، وعلى مدح في كتاب الله رب العالمين وفي صحيح صريح سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا للأنصار يا للمهاجرين. قال وقد قلتموها أوقد قلتموها دعوها فإنها منتنة. ثم أخرجهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيز الأمر النظري بالتفكير فيه إلى حيز العمل، إلى حيز الجهد المبذول، إلى حيز الواقع المعمول به في دنيا الناس. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسير فساروا في وقت لا يسار في مثله، وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إلا مخلدا إلى الراحة بأصحابه عليهم الرضوان. فسار بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بقي من يومه وليلته ويومه، ثم أنزلهم بعد ذلك. يقول الراوي فما هو والله إلا أن وجدت جنوبنا مس الأرض حتى رحنا في سبات عميق، ثم لما قمنا لصلاة الصبح كنا قد نسينا ما كان بيننا. فالأمر لا يعدو أن يكون تنظيرا هنا وهناك، وتكفيرا هنا وهناك، وكلاما هنا وهناك، ثم لا شيء بعد ذلك إلا الفتن وإلا المحن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما دعوة الخلق إلى أمر قد بينه الله رب العالمين وحض عليه النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أمر واحد، لو جعلته قضية حياتك لكنت منصفا بحق، وكنت مؤديا حق الأمة عليك. ادعو إلى أمة ذات أيد متوضئة، أمة مصلية ساجدة عابدة لله رب العالمين. إن الجمهرة الغالبة من المسلمين لا يصلون، وإن الجمهرة الغالبة ممن يصلون لا يحسنون الصلاة، وإن الجمهرة الغالبة ممن لا يحسنون الصلاة لا يحسنون الوضوء، وإن الجمهرة الغالبة ممن لا يحسنون الوضوء لا يحسنون الغسل. وأحدهم لأنه لا يدري كيف يغتسل من جنابته، ربما ظل عمره كله، عمره الذي هو فيه محتلم، الذي هو فيه مكلف، منذ احتلامه إلى أن يموت لم يطهر من جنابته ولم يستطع أن يزيلها بحال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو أنك دعوت الأمة إلى كلمة واحدة فلتكون أيتها الأمة مفهومة، أمة ذات أيد متوضئة. والأيد المتوضئة هي أيد طاهرة لا تمتد بعنف ولا بغير عنف إلى ما أحل الله، إلى ما لم يحله الله رب العالمين، ولا تمتد إلى اعتداء إلا على من أمر الله رب العالمين بالاعتداء عليه بقدر الله رب العالمين وبقانون الله رب العالمين. فما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك الأمور التي بها يغير المنكر، فإن الإنسان يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأما باليد فلا يكون إلا في سلطانك، وأما في غير سلطانك فحرام عليك أن تمد اليد لتغيير منكر ليس في سلطانك، في بيتك، في أهلك، وفي ولدك، ومن تحت ولايتك، تستطيع أن تؤدبهم بأن تمد اليد مغيرا للمنكر. وأما في غير ولايتك ممن لم يجعل الله رب العالمين لك عليهم من سلطان، فإن تغيير المنكر فيه في الغالب الأعم، بل إنه يكون دائما مؤديا إلى منكر هو أكبر من المنكر المزاد. وإذا لم يستطع الإنسان أن يغير بيد فليغير باللسان، وله ضوابط وله قواعد ينبغي أن تكون عالما بما تنهى عنه، عالما بما تأمر به، ينبغي أن تكون عاملا بهذا الذي قد نهيت عنه، بهذا الذي تأمر به، وتكون منتهيا عن هذا الذي تنهى عنه في قول أحد العلماء. وأيضا ينبغي عليك أن تكون رفيقا فيما تأمر به، وأن تكون رفيقا فيما تنهى عنه، وأن تكون على غير تلك السحنة المنقلبة وذلك الوجه المشوه الذي يستقبل به الإنسان الناس. وما كذلك قال سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. روايات كل كلها في صحيح مسلم عليه الرحمة. فلا تحقرن من المعروف شيئا، فإن بغيا سقط كلبا فأدخلها الله رب العالمين الجنة، وإن امرأة كانت تكف أذاها عن جيرانها فأدخلها الله رب العالمين الجنة، وإن امرأة كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو وارد في صحيح الأدب المفرد كما سئل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق، وحذف المتصدق به للتعميم والعموم والشمول، وتصدق يعني بصدقة لا يمكن حصرها، وتفعل هكذا على الإبهام يعني تفعل من الخيرات ما لا يحصر، وتفعل وتصدق، تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل يا رسول الله وإن فلانة تصلي الخمس لا تقوم الليل ولا تصوم النهار، تصلي الخمس وتصدق بأثوار من الأقط، والأثوار جمع ثور وهو القطعة الكبيرة من الأقط أي من الجبن المجفة، وصدقتها هنا منصوص عليها وليست محذوفة كما كان هناك لدلالة على قلتها وحقارتها في نظر الناس، ولكنها عند الله رب العالمين راجحة، ولكنها لا تؤذي أحدا، قال هي في الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا إن موازين الناس ينبغي أن تعدل وأن تستقيم على ميزان الله رب العالمين. كان زاهر عبدا أسودا، وجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البادية، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بطرف من طرف البادية، فإذا ما جاءك أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بطرف الحضر وزوده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زاهر باديتنا ونحن حاضروه، يعني نحن أهل الحضر الذين ينزل عليهم، وهو أهل البادية الذين نرى بعينيه أحوالهم، زاهر باديتنا ونحن حاضروه. ووالله إني لا أجد لكلام النبي هذا صلى الله عليه وسلم في فمي مذاقا فوق مذاق العسل المصفى، وأين من مذاق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الفم العربي الأصيل الذي يعرف مقام اللغة الفصيحة في دين الله رب العالمين، أين من مذاق كلام النبي الأمين هذا العسل المصفى في دنيا الناس، إنما هو أمر من عليا الجنات. جاء زاهر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم خرج إلى السوق، وجاء إليه النبي من خلف فوضع يديه على عينيه واحتضنه من خلفه، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد، من يشتري العبد، وينادي على زاهر بايعني إياه في غير الأمر في سوق مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أحس زاهر بأن الذي وراءه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يعود بظهره يحقه في صدر المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد، فيقول زاهر عليه الرضوان إذا يا رسول الله تجدني كاسدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كاسد أنت في ميزان الناس وفي أنظارهم، إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني لا يشتريني أحد بفلسين، لا يشتريني أحد بدرهم، لا يشتريني أحد بشسع نعل، تجدني كاسدا يا رسول الله، ولا قيمة لي في سوق العبدان فضلا عن سوق الأحرار المتأنقين. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده يقول الله يا رسول الله تجدني كاسدا، قال ولكنك عند الله رابح. فهذا ميزان الله رب العالمين على فم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو لسان الميزان، فمحمد لسان الميزان، فحيثما مال فهناك العبد، فمل مع محمد حيثما مال، وحذاري ثم حذاري أن تميل مع فتنة فليست على سبيل محمد، لا قولا ولا دعوة ولا اتجاها ولا امتماء ولا خطوا ولا سعيا ولا ضرورة بحال حتى الضرورة. الضرورة لا ينبغي أن تكون فيها من أصحاب الفتن، لأن الرجل سأل النبي عن الضرورة فقال يا رسول الله فلو دخل علي في جوف بيتي ورفع علي السيف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقنع بثوبك ودعه يبوء بإثمه، يبوء بإثمه إذا ما قتلت، ولا تدفع في وجهه، إنها أمة ليست بأمة فتن وليست بأمة تنازع ولا اختلاف. فأما إذا ما اختلفت لبسها الله رب العالمين لباس الذل، وجعل الله رب العالمين بعضها راكبا أكتاف بعض كما هو واقع الحال. لما تمزقت شيعة وتفرقت فرقة وتحزبت أحزابا وراء كل رجل من حزبه من ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نسأل الله السلامة والعافية. فالزموا الجادة عباد الله وتوبوا إلى الله رب العالمين وأعودوا إليه. أسأل الله رب العالمين أن يسلمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، واربع صدع المسلمين، ولم شعث المسلمين، وارفق فضح المسلمين. اللهم اجمع المسلمين على طاعتك، واجمع المسلمين على كتابك وسنة نبيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع الجميع على كتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين على مراد النبي الأمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم ارحم أمتنا، اللهم ارحم أمتنا، اللهم ارحم أمتنا. اللهم لا تذق بعضنا بأس بعض، اللهم لا تلبسنا شيعة، اللهم لا تلبسنا شيعة، اللهم لا تلبسنا شيعة، اللهم لا تذق بعضنا بأس بعض حتى يقتل بعضنا بعضا وحتى يسبي بعضنا بعضا. اللهم اجمع الجميع على طاعتك، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، وخذ بنواصيهم جميعا إليك، وخذ بنواصيهم جميعا إليك، وخذ بنواصيهم جميعا إليك. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر لا ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، استر عوراتنا، نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وخزي الموقف وفضيحة القيامة. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، وارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم أعدنا إليك عودا حميدا، عودا حميدا، عودا حميدا. اللهم أعدنا إليك عودا حميدا، وخذ بنواصينا إليك يا أخذا جميلا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم احفظنا بعينك التي لا تلام، وبركنك الذي لا يضار، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، وجنبنا الرياء، وأعذنا من النفاق، وأعذنا من السمعة. وخذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا ما أحييتنا مسلمين، وتوفنا إلى ما توفيتنا مؤمنين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك، غير خزايا ولا محزونين ولا فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم لا تجري على ألسنتنا بقدرك كلمة تبعث على شغب ولا فتنة، واجري على ألسنتنا ألسنتنا وعلى جوارحنا وفي منطقنا وبأقلامنا ما يدعو دائما إلى سبيلك على مقتضى التآلف والتحاك لا على مقتضى التباغض والتخالف. يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر الصلاة.